السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان حديثنا في الحلقة الماضية في باب وجوب أمر الأهل والأولاد المميزين وسائر من في رعية الرجل وتحت مسؤوليته بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونهيهم عن المخالفة والتأديب على ذلك. فذكرنا الآيات وحديثا في أدب الطعام والأكل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كان في حجره وهو ابن أبي سلمة ابن زوجته عليه الصلاة والسلام أم سلمة، كان ربيبا له: يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قلنا: وهذا الحديث يرشد إلى ما هو أكبر من هذا وأعظم من هذا كأمر العبادات والطاعات والآداب والسلوك، التي هي أعظم من هذا الحكم المذكور الذي قاله عليه الصلاة والسلام مرشدا موجها هذا الغلام به: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا أدب في الطعام، فإذا كان هذا أدب في الطعام فما بالك في الأدب مع الله عز وجل ومع الناس ومع النفس، فيعظم شأن التربية، يعظم شأن التربية على المربي، فلا بد أن يقوم على أولاده ويقوم على من كان تحت رعايته ومسؤوليته بهذه المهمة الكبيرة. الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عام وقد سبق وأن ذكر يعني في مواطن عدة، وهو معروف مشهور، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. فهذا الحديث في الحقيقة يجمل كل يعني المسؤوليات التي تناط بالإنسان، سواء كان كبيرا مسؤولا كبيرا أو مسؤولا صغيرا، كان راعي كبيرا أو راعي صغير، فعليه أن يرعى من تحته، وكل من خان يعني أو من لم ينصح رعيته ومن كان تحته فهو خائن لهم، غاش لهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. فإذا لابد على المسلم أن يؤدي مهمته التي أنيطت به نحو من جعلهم الله سبحانه وتعالى راعيا عليهم أو جعلهم تحته. فهذا الحديث عام، والتفصيل يأتي في يعني أبواب أخرى ويأتي في الأحاديث القادمة. الحديث كذلك الذي مر بنا في الحلقة في حلقة الرسالة، ونحن نتكلم عن الأولاد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسؤوليات كذلك: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومر بنا من الفوائد التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمر بالجانب التعبدي ويأمر بالجانب الأخلاقي. فالجانب التعبدي لابد من الاهتمام بالصلاة والأمر بها والقيام على شأنها، فلا بد على الوالد وعلى المربي أن يأخذ أولاده بالطاعة وأن يأخذهم بالعبادة ويوجههم إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يفرطوا في هذه الصلاة، لأنه مسؤول عنها وعليها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما مرت بنا الآيات في بداية هذا الدرس: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن بين المسؤوليات هذه أن تأخذ أبناءك وأهلك يعني باتجاه رضا الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تفعل فقد قصرت وقد أخللت بالواجب وأخللت بالأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى تحت يديك، وأنت مسؤول على كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن الجميع، يعني تسأل عن نفسك وتسأل عمن هو تحتك. وهذه المهمة مهمة عظيمة، فالإنسان لا يستطيع أن ينجي نفسه هو وأن يخلص نفسه من المسؤولية والحساب بين يدي الله، فكيف يسأل عن غيره؟ يسأل عن غيره. والذين كما أقول دائما قدموا استقالتهم في تربية أولادهم إنها يعني لخيانة عظمى، والأمر بالنسبة إليهم شديد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنا قد أديت وربيت وكذا وش ربى، المقصود بالتربية أنه يوكل ويشرب كما أقول يعني دائما، هو المقصود بالتربية أنه يوكل ويشرب ويلبس ويبعثهم للمدرسة يتعلموا، حتى قضية التعليم هذه في بعض الأحيان لا يفتقد أحوالهم، ما يقولش وش درت وش ما درتش إلى آخره، لا يفتقد ولا يتفقد أحوالهم، فيظن أن التربية هي مجرد هذا، فيقول إحنا ربينا وكبرنا. صح، ربيت وكبرت، حتى اللي يربي الحيوانات حفظنا الله وإياكم ورعانا، اللي يربي الحيوان الأليف تلقاه يربيه يوكلوا ويشربوا يعلموا إلى آخره. رأنا نشوفوا بعض الناس يربيه، حتى الكلاب، الكلب خير من الإنسان في بعض الأحيان، تجد روح يروح أرواح يجي أقعد يقعد، حذاري تدنا ما يدناش، أدنا يدنا إلى آخره، ولا لا تلقاه مربي ويفهم أمور ويريها عند الباب، قال هذا تخليه يجوز وهذا ما تخليهش يجوز، وفعلا الصور في ذهنه، هذا حيوان وطلعوا به هذا المستوى، وترى الإنسان ما نطلعوش به هذا المستوى، هذا لتفريطنا تفريطنا. فلذلك نخليه أولادنا حتى يقولوا في الله. وبعد ذلك يأتي الرجل فيقول لابنه وقد بلغ مبلغا في السن: تعال فصلي وتعال ففعل. وهذه قضية الطاعة في بعض الأحيان ممكن دراسة، ممكن دراسة يشوف أولاده يعني ما همش تاع دراسة، وهذه يتكلموا عليها علماء النفس، يتكلموا عليها حتى علماءنا قديما، يقول إذا رأيت الولد يعني يميل إلى شيء تاع تجارة ولا يميل لشيء تاع فروسية ولا يميل لشيء تاع سلاح ولا كذا، زمانا كانوا يدربوا أولادهم على أشياء كثيرة، لأن تشوف أنت الولد في التنشئة نتاعو يميل إلى جانب من الجوانب، فخليه ربما ينبغ في هذاك الجانب ويجتهد ويفوز في هذاك الجانب، ينجح في هذاك الجانب، ممكن قد مش كنا نخرج طلبة علم وعلماء وكذا إلى آخره، كاين فروض الكفايات رها أبوابها كثيرة ومتعددة، هذا يخرج فلاح وهذا يخرج تاجر وهذا يخرج كذا. طبعا ما حينش ننجحوا كلنا في الدراسة، صح كاين حاجة واحدة قضية الطاعة هذه، ما تقولش يا وليدي الآن أنا أمرتك تحب تصلي تحب ما تصليش، أختار الطريق، كما قال لي واحد الأستاذ يوما، قال أنا قلت لابني يوميا نقول الصلاة الصلاة الصلاة، في يوم من الأيام قلت له شوف يا بني أنت راك كبرت وتعرف درك الآن تحب تصلي تحب ما تصليش، واش دار؟ ما صلاش. أنا لا أقول لابني درك الآن راك تعرف تصلي ولا ما تصليش، أنا ولو يكون في عمره، وأنا في عمري 80 سنة وهو في عمره 40 سنة ولا 50 سنة، نشوفه ترك الصلاة أنبهه على هذا أو أتبرأ منه. أمر الطاعة راك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا مثال قضية 80 سنة و 40 سنة، خطر الإنسان يوصل 40 سنة وما وصلش باش يطيع والديه في أمر مثل هذا يعني كارثة، لأن ممكن الولد ما يطيعش باباه في الصغر لصغر عقله، ما يعرفش قيمة الوالدين ومستوى الوالدين إلى آخره، ولكن إذا كان كبر لهذا المستوى والآن ما يعرفش طاعة الوالدين وأن أبوك يأمرك بشيء فلا تطيعه، خاصة في طاعة الله، إذن إحنا هذا مثال فقط، وإلا في الأوامر، الأوامر هذه تبدأ من الصغر، والتوجيه يبدأ من الصغر، فينشئ الولد على هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم لسبع حتى ماذا يتروض الابن، ولما يصير لسن البلوغ كما قال صاحب الرسالة كما مر بنا يوم الأحد، إذا بلغ السن معينة خلاص يكون تروض على أشياء كثيرة، مش صلاة فقط، وإنما يكون نال نصيب وافر من دين الله سبحانه وتعالى، ومعلومات كافية لتوجهه في الحياة، ويعرف المقام نتاعه والمنزل نتاعه يعني في الدنيا، وكذلك المقام والمنزل نتاعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف الوجود الذي هو فيه. هذا هذه البداية. فلذلك الأب الوالد المرشد المسؤول لا يقول لابنه يخيره في أمور طاعة، تخيره في أمور دراسة، قال قريت ليك ما قريتش ليك مثلا، تبقى توجه ما يحبش يقرأ إلى آخره. قال إذا شوف حاجة صرفها وقتك هذا تستفاد في أمر، تحب تقرأ ليك تحب ما تقرأش ليك، بصح في الصلاة ما تقولوش يا وليدي تحب الآن خلاص هك تعرف تحب تصلي تحب ما تصليش، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر، ما نفهمهاش بالفهم هذا يعني السلبي، وإنما إذا قلتها من باب التهديد كما قال الله سبحانه وتعالى يهدد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد وليس من باب التخيير، أن الناس إن شاءوا كفروا وإن شاءوا آمنوا في أمر، فهذا الأمر لا ينبغي ماذا أخذ الأولاد بحزم خاصة على قضية الصلاة. وإلا في الوالدين قد قدموا كما قلنا الاستقالة نتاعهم في التربية خلاص. فقال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، يعني كأنه يوجهنا أن الضرب يبدأ ماذا من العشر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن الضرب ما يبداش مقبل، ولكن ممكن يكون الضرب هذا خفيف يكون حاجة تاع يعني توجيه ورفع الصوت شوية وكذا والأخذ بشدة، ولكن الضرب هذا على الطاعة، يعني إذا ضربت الولد على الطاعة راه تبقى منقوشة في ذهنه، مفهوم؟ لأن الأولياء يضربون أبناءهم ولكن يضربونهم في أمور ماذا أحيانا تافهة، وهذا الضرب كان زمانا، أما الضرب الآن وره ليضرب الآن. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله وأنا حبيت نقرأ لكم هذا، قال وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية، هذا علماء التربية والنفس وكذا، احنا ما نقولوش ما نشب الناس اللي يبخسون الناس أشياءهم ويقولوا أنهم ليسوا على شيء ولا أبدا، وإنما كان جزئيات وكان أمور يخطئون فيها، نعم، لأنهم يستقون تربيتهم من المذكرات نتاع الغرب ونتاع الكفار، ولكن احنا في ديننا عندنا توجيهات دينية نصوص من الوحي. فقال الشيخ رحمه الله أنهم أصحاب تربية يدعون أنهم من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، قال ففي هذا الحديث الرد عليهم، الرد عليهم وهو دليل على بطلان فكرتهم، دليل على بطلان فكرتهم وأنها غير صحيحة، لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب ولكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام الانضباط. قال ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به وإلا لصارت المسألة فوضى. إذن هذا، ولهذا تجد اليوم بعض التعليمات وبعض القرارات التي تنزل على المدارس والثانويات والأخر تجد أنهم ممنوع الضرب، وإذا كان المعلم ضرب حتى في الابتدائي، يعني لو كان المعلم ولا المعلمة تضرب بالبنت ولا الولد كما يقال يجروها للمحاكم، يجروها للمحاكم وتولي فيها حساب ونقاش ومساءلات إلى آخره، من أجل ماذا؟ من أجل الضرب. في حين كثير من أجيال اللي فاتت وقرات وراهي الآن حاكمة مسؤوليات عظيمة في البلاد وخارج البلاد وما يعرفوا هذا، باش تربوا بالضرب، نعم. تأديب، تأديب، والشيخ يشير إلى هذا، تأديب موش ضرب مبرح. ولهذا قال إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع، موش يضرب الطفل هكذا لمجرد الضرب. قال فيضرب ضربا يليق بحاله ضربا غير مبرح، هذه إشارة، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق، قال يضرب الضرب العظيم الموجع ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية، لا يقال لهم شيء لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب يؤدبه. كلام يعني قال الضرب هذا يؤدبه، يقول لك الضرب لا يفعل شيئا، الضرب يفعل شيء. وإحنا رأنا جربنا قديما الضرب ماذا فعل، كان بعض المواقف والمحطات يذكرهم الإنسان في نفسه، يشوف الضرب وش دار، يعني يوصل الإنسان إلى نتيجة. كانوا الوالدين قديما غير يقول لك مثلا ما درش الواجب نتاعك اليوم العشاء ما كاش، ولا ما تعشاش مع الجماعة، أعطيه لوحده، مجرد عقوبة بسيطة هكذا. احنا نشوفها أمور قاسية وربما قد تجرح شعور الطفل وربما قد تفعل أو تفعل، ولكن هذا في الحقيقة كلام عاري عن الدليل. فالإنسان لما يأخذ أولاده بالمصاحبة وبالرحمة وبالرأفة، ولكن في بعض المواطن وفي بعض الظروف وبعض الأحوال يأخذهم بالشدة، ولكن ما تكونش الشدة هذه مستمرة على طول الخط كما يفعل بعض الأولياء. يعني المهم كي يدخل للبيت كأنه حارس سجن، يعني أنت المكان الفلاني، أنت المكان الفلاني، الكلام ما كاش، الدعابة ما كاش، يعني الدردشة في البيت مع بعضهم ما كاش. كي يدخل البيت يعني كما يدخل يأتي الحارس السجان، يعني مع السجناء. فهذا لا ينبغي أن يكون، وهذه شفناها في بعض الأخر، الناس ما ينجحوش في هذا، بهذا الضرب، بهذه الطريقة ما ينجحوش مع أولادهم. ولكن كان بعض الأولياء اللي راهم على مستوى من الفكر والتربية والفهم يعرفوا كتاش يستعملوا الضرب وكتاش ما يستعملوش الضرب، ولكن هذا ثابت في ديننا. قال فاضربوهم عليها عشر وهم أبناء عشر، فالضرب ثابت، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. وطبعا لما احنا ناخذ المسألة على غير الوسطية المعهودة في ديننا، بحيث أن الإنسان يترك الضرب كلية أو يمارس الضرب على طول، فهنا يقع الخلل، هنا يقع الخلل. وكان بعض المربين يديروا بعض التصرفات مع التلامذة، كانوا زمانا أنا أذكر كان التلميذ تقول له الأستاذة ماذا، عري روحك، وتضربه أمام تلامذة وهو صغير يتجرح، ومن بعد تلامذة يقول يستهزئوا منه به يعني ويضحكوا عليه، هذا أمره. ولا يمروا بالتلميذ دارين له يعني أذني الحمار بالورق يدير له أذنين نتاع حمار، ويكتب ورقة هكذا يحطها على صدره أنا حمار، ويمر به في الأقسام. هذه كانت زمان عندنا، هذه مفعولة تفعل يعني عندنا بعض المعلمين والمربين، فهذا يخلي في نفسه أثر، يحز في نفسه. وكثير من التلامذة هذو اللي كانوا في الابتدائي كانوا ما يقراوش صاروا نوابغ بعد ذلك، وهذوك اللي كانوا يجوا الأوائل كان وجوه أنا أعرفها وراهم الآن يعني خارج ميدان العلم والتعليم، يعني خارج ميدان الطلب، ما صاروا لا أطباء ولا مهندسين ولا كذا ولا كذا. يعني تلقى واحد كان يأتي الأول في بداية الطلب ولكن في الأخير ما نجحش، وتجد بداية الطلب يكون في الأخير آخر تلم، كما واحد جاب 40 قالوا يا بابا أنا هو جيت 40، أنا اللي ديت أكثر منهم قاعد ما يعرفش، فداروه نكتة. يعني الآن صار نابغة، هذا اللي نتكلم لكم عليه، هذا ولا من النوابغ من العقول المهاجرة الآن، راهو من العقول الدوهة، جاء 40 ويضحك وفرحان. 40 هذاك الوقت كان القسم فيها 40 42، رأيت جاء في الأول في الآخرين كما قالوا كل الأخراني في رأيت. فهذا المقصود يعني أن المربي يعرف كيف يأخذ بيد الولد الطفل أو البنت حتى يخرجهم يعني من الدائرة اللي تكون سببا في هلاكهم أو ضياعهم أو انحرافهم. والوالد هو أول مربي، والوالدة هي أول مربية، فهي مسؤولة على البيت ومسؤولة عمن تحتها من أبنائها، وتسأل يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام في هذا قد يطول، وقد يأتي إن شاء الله ذكر شيء من هذا، وإن كان هذه الأحاديث كلها ماذا في التربية، في التربية، ولكن المسؤولية الإنسان قفوهم إنهم مسؤولون. فالعبد يعرف أنه يسأل عن أبنائه، فيحاول من بعيد أنه يوجه. وحتى الولد لما يصير 20 سنة ولا 18 ولا 16، هذه يعني فترة صعيبة. نعم فترة صعيبة، احنا ما عندناش هذه ما يسمى في الإسلام بالمراهقة وما يشبه، اللي يتكلموا عليها بزاف ويقولوا الولد في هذه الحالة يعني 15 12 سنة يبدأ يولي خطير، حتى 20 سنة كذا ما زال. فيقولوا هذا السن تاع المراهقة مفروض احنا ما يكونش عندنا مشكل في هذه القضية، ما عندناش مشكل احنا من نهار اللي ولينا نعيشوا على النمط الأوروبي والنمط الكافر يعني في التربية والتوجيه، وحتى في أساليب الحياتية والمعيشية. لما صرنا نعيشوا على النمط الأوروبي ولات عندنا مشكلة مع أبنائنا، وإلا ما عندناش مشكلة احنا في الحقيقة. احنا الولد يوصل 17 سنة نسيبوه باللي بدأ يعرف أمور وكذا، قال زوجوه، مفهوم؟ زوجوه بعتوه للدار. فماذا احنا يخليه الراجل حتى يولي يطيش قاع يروح، ومن بعد يقول لك كيف انحرف كيف كذا. كاين توجيهات يعني، كاين جانب إيماني لابد أن نأخذ أبنائنا بواحد الجانب الإيماني، جانب رباني يخافوا من الله سبحانه وتعالى. إذا ما قدرناش أننا ماذا نحصنهم، ما قدرناش لأمور كثيرة مادية وضيق السكن وهذه كلا آخره، كان أمور في المدن خاصة. ولكن الجانب الإيماني هذا يعصمهم بحول الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس والحمد لله رب العالمين والناس تتساوى، ورى هذا مراهق ومشي مراهق، لماذا هذا نجح في حياته وإنسان وشاد حدود الله سبحانه وتعالى وهذا يضيع له؟ رأيت تقول أنت قدر الله، صح قدر الله الكوني، ولكن كان جانب شرعي لابد ماذا أن نأخذ به أبناءنا في البداية بالتوجيه والإرشاد إلى آخره. حتى ولو ينحرف فأنا راني من بعيد أراقب، يعني راني نراقب، قال يا ولدي هذه كان أمور ما تكلموش فيها، خلاص ما تكلموش فيها، فقط يعني أنت حاول بطرق غير مباشرة أنك تعالج هذه الأمور. يعني في بعض الأحيان ما يقدرش الوالد يفتح هذا الأمر مباشرة مع الولد نتاعو لحيائنا وغيره، ولكن ربي سبحانه وتعالى أعطانا كل الطرق والأساليب كيف ننقذ أبناءنا، والحمد لله رب العالمين الأسباب موجودة والطريقة موجودة. فينبغي للمسلم يعرف كيف يبدأ الحياة برك انتع مع الأبناء انتعوا من البداية، الخطوات الأولى كيف يفعل، وإلا هذه الأخطاء هذه تقع الأبناء وراه اليوم اللي ما يخطأش كذا، ولكن نعرف. وحتى الناس تعينك على التربية، شي كما بعض الناس انت واش راك دير وباباك كذا وانت كذا الى اخره، وكان تعرف بك مثلا تعرف يماك ولا يعرف باباك، انت علاش تكلموا هكذا؟ كلموا كانه راجل، جبد له لا باباه لا يماه، احيانا قال اروح راس راس، انت راجل وانا راجل، لا ينقصروا شويه بلا ما نحوسوا نوصلوا لباباك ولا يماك ولا كذا. كاين بعض الناس يعني ما يعرفوش كيفاش يعالجوا الامور، مباشره يروح للوالد للوالده كما يفعلوا بعض المربين. يعني يقول لك انا مربي، روح يستدعي الاب يقول له شوف باب وليدك واش لقيتو يدير واش كذا واش كذا واش كذا، علاش احكم انت ثاني مربي؟ سبحان الله، انت دير نفسك في مكان الوالد، دير نفسك انت في مكان الوالد نتاعو، عيط له قال كذا وكذا وكذا وكذا. لو كان المجتمع قاع يفكر بهذه الفكره هذه نقدروا ننقذوا يعني نسبه كبيره وشريحه كبيره من الشباب اللي راهو ضايع. نعم تفضل. إذن هذه القضية تاع التربية راها مهمة جدا، وأنا لست متخصصا فيها، ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا هذا الجانب هذا تاع الممارسة مع الناس، كان أساليب وتجارب. ما قريناش التربية هذه كما يقرأها كثير من الناس المتخصصين أو المتخصصون، ويعرفون بعض الميكانيزمات والقواعد وكذا والنظريات، احنا ما نعرفوش هذه الأمور، ولكن بالتجربة كاين أمور نجحت مع كثير من الشباب بهذه الطريقة. وشوف كثير من الشباب لما يأخذهم كان يرتفع مستواهم على الضرب، خلاص ما ولاش يتضرب. بس هذا ينفع معاه الحكمة والموعظة لما تقصر معاه وتعرف، وهذا أنا شفناها مع شباب كثير، فتجده بعد ذلك يولي من أحسن الطلبة ومن أحسن الشباب ومن أحسن. بصح لو كان تبدأ أنت فاسق وأنت فاجر وأنت كذا وأنت كذا، وإحنا نشوف المجتمع أنت زيد راك طبع فيه للمجتمع هذا إيه، وهكذا راحوا لنا بزاف شباب بهذه الطريقة هذه. إيه هاو دار شوية جال تقول له أنت يا واش فاسق، هاو لبس كذا كاش حاجة قال أنت فاسق فاجر أنت إلى آخره، وهما هذوك الأولاد فيهم الخير، فالإنسان يعاودي إيه ما وش الأمور. خاطر إحنا رانا في مجتمع راها غاب، يعني قانون الغاب راهو يسيطر علينا. إحنا كي نبعثوا الشباب يروحوا هكذا خليه يروح، اليوم أنت تشوف فيه بلي لازم يكون كيما أنت، وأنت كيفاش كنت كذلك كنتم من قبل. الآية هذه أنا نذكرها بزاف، كذلك كنتم من قبل، إحنا واش كنا زمانا سبحان الله، ولا ربي كرا وساطر الحشايم كما يقال، سبحان ساطر الحشايم كما يقولون الزمان. إيه لو كان يطلع الناس يطلعون على ماذا؟ على على على السوابق نتاعنا. قري سامي خوه كما قال بعض الصالحين، قال لو جعل الله سبحانه وتعالى الذنوب رائحة أو لونا ما استطاع أحد أن ماذا أن يقترب من أخيه أو أن يجالس أخاه. لو كان الله سبحانه وتعالى يطلع السرائر ويكشف السرائر، فلذلك الواحد يعني يحاول أنه يكون على مستوى من التوجيه والتربية، بداية الوالد كوالد والجار كجار والصديق كصديق. وحتى أن علماء التربية هذا يوجهوا يقول لك كان واحد السن معينة ينبغي للوالد أن يكون صديقا مصاحبا صاحب لابنه يصاحبه، تقدر تفتح معه أمور تقصر معه في أشياء وتقول له يا بني هذه ما تنفعش وهذه تنفع وهذه، بدون حياة بدون بس حكاية اللي داير جدار بينه وبين أبنائه. وحتى ما يجوا يشكوله من أبنائه ماذا يفعل؟ يطردهم من البيت، روح زيد روح للهلاك، ومن بعد هذاك يتدمر يقول الى عمره لا تكيف قارو يولي تكيف، والى عمره لا شرب علبه نتاع خمر اللي راها اليوم باطل راهي ب 4 دور راها قازوج ب 5000، رايت الماء والسكر وهذاك راهو شايف يعني باطل للناس هي تمد. والمخدرات هذه حديث ولا حرج، راهي قريب تولي من الامور القديمه. مازالوا في المخدرات هذه قديمه، او كل حاجه كل نهار تظهر حاجه جديده، فناس راهي هربت في هذه الامور تاع الفساد بعيد. فاذا احنا نزيدوا نبعثوا بابنائنا الى، فلذلك كاين مستوى نتاع الضرب وكاين مستوى نتاع الحكمه والموعظه الحسنه. ونهار اللي يشوف الانسان ان اولاده وصلوا لدرجه وين ما خذاهم داروا اللي عليه، دار اللي عليه من ناحيه يعني المسؤوليه نتاعو التي كلفه الله بها، ادى الذي عليه، ماذا يفعل بعد هذا؟ يتبرأ من هاد الاولاد هذو. فعلها غير واحد من الصالحين، بل فعلها الانبياء عليهم وعلى نبينا السلام. المهم قد يأتي هذا الموضوع، هو موضوع يحتاج إلى زاد، يعني الكلام فيه يحتاج إلى زاد، مش مجرد هكذا كلام، يعني لأن يعني المسألة هذه أنا أعطيها أهمية كبيرة كبيرة جدا جدا. لهذا ربما يأتي إن شاء الله الوقت انتهى، ونراعيه دائما الزمن الثاني اللي رانا عايشينه، يعني الظروف اللي رانا عايشينها والأحوال نراعيها ندخلوها في الحساب. خاطر كاين بعض الناس ما يدخلش عامل الزمن وعامل البيئة والمحيط في الحساب، يظن بلي القضية ما زالها كما زمان، يعني امشي على الطريقة القديمة. دا الطريقة والأسلوب يتغير أحيانا، يبقى الأصل تاع التربية ماشي، ولكن تدخل بعض الأمور الجديدة حسب المعطيات نتاع الوقت اللي رانا فيه، وكل شخص كيف يعني نعامله، كل شخص كيف نعامله. أو جاء الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة من الطرق، قالوا يا رسول الله أعطينا الرخصة نزني. ها باحيا جي أنت النبي الإسلام، شاب يجي النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ويقول له أعطينا رخصة للزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش يا فاسق روح خرج، أيا ما توري ليش وجهك. أو ناضوا الصحابة قال كيفاش تكلم هذا الكلام مع من؟ هذا أكثر من بابا، أكثر من جدك، أكثر من القبيلة نتاع كاع. ما عرفش شكون هذا، هو يعرف هذا، يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أدنو أدنو أروح قرر. فحكموا قالوا أترضاه لأختك؟ قال لا. ترضاه ليمك؟ لا. ترضاه لخالتك؟ لا. كيفاش ما ترضاهش أنت لهذوك وترضاه لأختي غيرك وترضاه لأمي غيرك؟ ها وترجع وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه، يبين له الطريق، ينوره، فيخرج ماذا؟ صدره ممسوح منور. انتهى الأمر. كاين علاج هكذا، كاين علاج كيف نربي هؤلاء يعني الشباب. لأن الوقت تاع زمان ودرك كانت البنت تزوج في 12 سنة و13 سنة ولا لا بالك، ربما غيركم أهل يعني كثير اللي يعرف هذا المسألة أنتم أو غيركم. ما كانش للأم نتاعو، إحنا في الأمهات نتاعنا يعني الكبيرة هذه اللي يقولوا راي بايرة 16 سنة 13. كان كثير، أنا حدثني غير واحدين 12 سنة و13 سنة، يعني ما عقدوا لهمش حتى ولو عندهم 10 ذراري 10 أولاد. هذا زمانا كان، وكان الشاب اللي يتزوج 17 سنة 22 سنة خلاص كبر، يعني 22 سنة ما زال متزوجت. يعني الآن راهي 40 سنة، 40 سنة ما زال صغار حية وكذا آخره. هو 40 سنة الناس خلاص راح تدي لينتريت كما يقول الله. فإذا الوقت تغير، نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا يعني أننا نمشي الأمور مع أبنائنا. وكل ذاك الإنسان يعني ما كانش ما عندوش أولاده يلقى معهم يعني صعوبات ويلقى معهم كذا، ولكن يعرف كيف يربح أولاده. كان واحد المرحلة غير نجوزوها بحول الله، رانا فتنا يعني هذا وخط الخطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. نعم. ولكن يحرص الإنسان على الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة ثم الصلاة. الباب اللي راه جاي باب صعيب كذلك، موش سهل، وهو باب حق الجار والوصية به. حق الجار والوصية به، وأنا ما أكثرش فيه الكلام بزاف لأنني عندي ما أقول فيه هذا الباب هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا وأرجلنا إلى الحق وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أما الأحاديث عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. والحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي رضي الله عنه أوصاني، أو صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. والحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية مسلم، في رواية مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أعوذ بالله. والبوائق الغوائل والشرور. وعنه أي أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاة، ولو فرسنا شاة. متفق عليه. ويأتي شرح هذه الأحاديث، فقد ساقها المؤلف أو ساقها الشارح على هذا الكيف يعني. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. يعني هذه السنة. روي خشبة بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد، وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة يعني في معاملة الجار. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي يعني نعطي الهدية؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وهو كما قال. إذن هذه الأحاديث التي ساقها المصنف عليه رحمة الله في باب الجار والوصية به. أما الآية أو الباب، ترجمة الباب: باب حق الجار والوصية به. الجار هو الملاصق لك في بيتك والقارب من ذلك. وقد وردت بعض الآثار، هذا كلام الشيخ رحمه الله في الشرح، قال: بما يدل على أن الجار 40 دارا من كل جانب، من كل جانب، شرقا غربا وشمالا جنوبا، يعني من كل جهات الأربع يعني. قال: ولا شك أن الملاصق للبيت جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس جوارا فهو جوار، يعني ما عده الناس جوار هو جوار، ولكن ما لا يعده الناس في العرف في العادة أنه ليس جوارا فليس بجوار. فلذلك الجار في الحقيقة هو الملاصق لك أو المقابل لبيتك، هذا جار. ولكن ممكن في بعض الأحيان تتسع رقعة هذا الكلمة فيصير الذي هو بعيد عنك نوع ما في نفس الحي، في نفس الحي جار، تقول له جاري وشرك جاري لا بأس، مفهوم يعني هو جار. ولكن هي الأغلب أن الملاصق لك أو أصحاب العمارات اليوم اللي معاه في نفس الطابق، الأبواب اللي في نفس الطابق معاه جيران، ولكن لو يوسع الرقعة العمارة كلها جيران من الطابق الأول حتى الطابق الأخير، قال احنا جيران في نفس العمارة ولا لا؟ نعم. لهذا هذه الكلمة قابلة للتضييق وقابلة للتوسيع على حساب العرف والعادة وما ينطق به الناس في محيطهم وبيئتهم، إذن هذا الجيران. ولكن الله سبحانه وتعالى قال في الآية كما رأيتم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. قال ذي القربى، من هذا الجار ذي القربى؟ قال يعني الجار القريب، الجار والجار الجنوب يعني الجار البعيد الأجنبي عنك، فقد يكون الجار نتاعك قريب منك، إما قرابة في العائلة أو قريب بمعنى ملاصق. ولهذا قال أهل العلم: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة: قريب المسلم، جار قريب المسلم فله حق الجوار، والقرابة والإسلام، عنده حقوق ثلاث: قريبك وجارك ومسلم، ثلاث. وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام، يعني أجنبي عنك ماهوش قريبك، ماهوش من عائلتك، فله حق الجوار وحق الإسلام. وجار كافر فله حق الجوار، وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا. قد يكون جارك كافر نصراني أو يهودي وفي نفس الوقت قريب، قريبك، وليد عمك، عمك، نعم. فإذا هذا جارك وفي نفس الوقت كافر، فله حق الجوار وله حق القرابة، بس ما عندوش حق الإسلام، هذا داخل في ما يسمى بالولاء، نعم. فهؤلاء الجيران لهم حقوق، حقوق واجبة وحقوق أخرى يجب تركها على حساب التقسيم. ثم ذكر رحمه الله الأحاديث، قال: أما الحديث الأول المعروف: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله من ماذا؟ سيجعله من ماذا؟ من الذين يرثونه. يعني لما يجي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما زال يأتي وما زال يأتي باستمرار، بمعنى أن الوصية كانت باستمرار، يقول له: إياك والجار، إياك والجار، حذار الجار، الجار ثم الجار، يوميا يأتيه، أو يعني ما أدري أنا، يتعاهده، ولكن باستمرار. فظن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ظن؟ ظن هذا الوصية ستؤول إلى ماذا؟ إلى أن هذا الجار سيرث، سيعني يسجل مع الورثة، ويعطى له إذا مات جاره من ميراثه، ويصير الجار يرث الجار، بمعنى يدخل مع الورثة، إذا مات جاري أدخل في مع ورثته، وإذا مت أنا دخل جاري مع ورثته. حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع سيورثه، سيجعله من أصحاب الميراث الذين يرثون. يعني هذا من شدة ماذا؟ الوصية بالجار، الوصية بالجار. وفي الأدب المفرد للبخاري فيما أذكر أنه روى هذا الحديث عبد الله بن عمر بواحد طريقة أخرى، أدخل حتى النصراني، حتى النصراني، وإن كان النصراني طبعا في الميراث يخرج، ولكن في هذه القضية على الميراث يخرج، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولكن في بداية الأمر كانوا يظنون هذا. قال: جاء ابن عمر فدخل البيت، ذبحوا شاة، ذبح أهله شاة، أهل البيت شاة، فدخل البيت فقال: هل أهديتم لجارنا اليهودي أو النصراني؟ فقالوا: لا. قال: أهدوا له، أعطوا له من الشاة، أهديوا الجارنا هذا النصراني أو اليهودي من الشاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني ساق هذا الحديث، ساق هذا الحديث ليشمل به ماذا؟ حتى أهل الكتاب، يشمل به أهل الكتاب منتظمين في هذا الحديث، مما يدل على أن الجار ولو كان نصرانيين ينبغي، نصرانيا أو يهوديا، ينبغي ماذا؟ أن تحسن إليه، أن تحسن إليه. طبعا الإحسان إلى الكافر الجار عنده ضوابط، طبعا عنده ضوابط، مش هكذا يعني بالآخر. إذا كان لا يعادي المسلمين ولا يعني من الناس الذين يفسدون في الأرض أو يحرضون على المسلمين أو يقاتلون المسلمين، أو من الناس الذين يعينون أعداء الإسلام بإعطاء بار ولا ما أدري، وهذا يعرفه الإنسان من جيرانه، يعرف الإنسان هذا من جيرانه، ولهذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين، يعني تحسنوا إليهم وتعدلوا معهم وتبروهم. إذا كان هؤلاء الكفرة لا يقاتلونكم ولا يشاركون في إخراجكم من دياركم، جيران يعني مسالمين عايشين في بلاد الإسلام، علاقتنا بهم تكون علاقة يعني طيبة، علاقة حسنة، إلا أننا نبغض ما عليه، ما هم عليه من الديانة وما هم عليه من الشرك والكفر طبعا، ولكن نعاملهم ظاهرا، نعاملهم ظاهرا، لأن مسألة الولاء والبراء مسألة قلبية، مش مسألة عملية، مش مسألة عملية، مسألة قلبية. فلذلك من حيث الأعمال نحن نعاملهم معاملة عادية كما نعامل الجار المسلم، ولكن الجار عندنا معاملة قلبية ومعاملة نعم بالإحسان، هذا نبغضه قلبا ونعامله بالإحسان ظاهرا، أما ذاك نحبه ولو أذانا ولو يؤذينا نحبه، لأنه الأخوة في الدين، أخوة في الإسلام تمنعنا يعني من أن نبغضه، وإنما نبغض أعماله. ولهذا يقول: الحب والبغض في الله من يعني أعلى وأوثق عرى الإسلام، الحب والبغض في الله، يعني حاجة قاعدة وركيزة وعروة، يعني عقدة، يعني من أعلى ما يعني أمر به الإسلام: إنما المؤمنون إخوة ولو في القتال، ولو في القتال لا ينبغي للمسلم أن يتبرأ من أخيه المسلم، لا يتبرأ مسلم من مسلم ولو وصلوا وين وصلوا، ولكن الكافر تتبرأ منه ولو أحسن إليك، والمسلم تحبه وتواليه ولو أساء إليك. هذه قاعدة معروفة وقد قررها شيخ الإسلام في غير ما موضع، وقرأوا في هذه المسائل حتى نضبط أمورنا. ما وش كما احنا اليوم المسلم يبغض أخوه المسلم لدرجة وين يدعو عليه بالموت، يدعو كسر الله ظهره وقطع الله نسله وما أدري، يعني يدعو بأدعية على المسلمين عجيبة. تقول له وش كاين بيناتكم؟ يقول لك أمر تاع أمور مادية، أمور ولا أمور تاع حسد ولا تاع. فتجد الناس لا يراعون مثل هذه القواعد. فإذا هنا هذا الحديث ينتظم حتى الجار النصراني، أورده واستشهد به ابن عمر رضي الله تعالى عنه في معاملة الكتابي بالإحسان، الكتابي بالإحسان. قالك إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جبريل، ما زال جبريل يوصيني بالجار. ها أو موش كلام برك، يعني الجار وصى عليه النبي كما بعض الناس نقول لهم ما وصاش عليه النبي برك، وصى عليه جبريل عليه السلام وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلاك ما الجار، فيقول الجار وصى عليه النبي، ولكن ماذا صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاملة ساءت بين الجيران كثيرا، يعني ساءت بين الجيران كثيرا لدرجة هذه العلاقات الاجتماعية الطيبة التي كان الناس يحافظون عليها يعني ردحا من الزمن ووقت طويل من الزمن، صار الناس اليوم يعني يتساهلون فيها ويزهدون فيها ويضيعونها. يعني بدأت العلاقات الاجتماعية تاعنا بدأت يعني تضعف. قال أما حديث أبي ذر الذي قال فيه أوصاه خليله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها. هذه حتى في الطعام هذه وصية، احنا عندنا ما هيش وصية، في بعض الأحيان الناس يقول لك انت الشربات زيد لها الماء ولا الجواز زيد له الماء، علاش تكثر المرقة نتاعو باش تعطي له بقاع شوية شوية جيرانك؟ هذه زمان رأيتم كل حاجة راهي زمانا، صارت يعني كل حاجة زمانا زمانا زمانا، ما ليش عايشين احنا وقلا يعني. نعم ما شاف هذا الزمان وش يقولوا له دركا، زمانا وش يقولوا له، نعم قديما يعني. فكان يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال أوصاني، أوصاني إن خليلي حبيبي يعني صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيتي من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. يعني ما زالت هذه العادة طيبة عند بعض الناس، وإلا كثير من الناس قلنا النمطية هذه النمط المعيشي الأوروبي هذا كما هم يقولوا واحد البروفيرب هكذا، يقول لك واحد المثل عندهم يقول لك الله يذلهم الله يخزيهم على كفرهم، قال شاكان بورس واقلا ديو بورتوس، يعني الرب للجميع بصح كل واحد في حده، كل يعني هذا المعنى، كل واحد يريح في حده والرب للجميع. احنا امرنا الله سبحانه وتعالى انه ما هوش كل واحد يريح لحده، تكون هذا الرابطة وهذه العلاقة الاجتماعية بين الناس. ولهذا صار الواحد منهم لما يموت في بيته يفوح، يفوح الرائحة تخرج من تحت الباب ولا أحد يكسر الباب ولا أحد يدخل ولا أحد يسأل، عيط الحماية المدنية الشرطة يجي يفتحوا الباب، وإذا فتحوا الباب لا يقف معهم، يغلق بابه لا يهمه الأمر. يقول لك هذه حضارة، حضارة لا أبالي بأحد ولا إحنا الحضارة نتاعنا في شيء، بلك ربما هما في هذا الأمر بلك فاقونا فيه يعني حققوه تحقيقا يعني كاملا أنهم لا يغتابون، ما عندهمش الغيبة هذه، وربما تكون في بعض بين العائلات ممكن، ولكن باش جاري تهتم بجاره وش جاب وش دار وش كذا وش كذا إلى آخره، في هذا الأمر ممكن ما عندهمش هذه القضية هذه. ولكن إحنا حتى ولو كان هذيك الغيبة وهذاك التوقاب وهذا كذا، بصح جارنا غير يمرض إحنا الأولين نكونوا معه ولا لا، جارنا يموت إحنا الأولين نكونوا معه، أي شيء الجار يحتاجه نكون معه. في حب يقول العلاقات ماشية ولو تكون بيناتنا أمور ولا كذا، بس تبقى دائما ذاك الإحسان وذاك كذا، يعني الفطرة نتاع الإنسان تعاود تشعل من جديد وتعاود تظهر من جديد. الخير الذي في الإنسان طبيعي هذا والذي أمر به الشرع بعد ذلك تجده يظهر في السطح وعلى الأفق. علاش؟ لأن المسلم دائما يحافظ على هذه العلاقة وهذه المحبة التي وهذه الحرارة والتواصل ما بينه وبين جيرانه، حتى ولو تكون بعض الأمور والحزازات التي بينهم تكون حزازات، ولكن لما تشوف خوك أنت ساقط ولا تشوف واحد كذا، إحنا كنا نوصلوا لهذه الأمور خلاص يعني نسلمه نسلم. ولكن عند الكفار في هذا الأمر تجدهم صح ما يهتموش ما كانش، بس هذه داخلة في قاعدة عامة، في قاعدة عامة أنك ما تهتمش بجارك في كل شيء، يعني سواء في السلبيات ولا حتى في الإيجابيات، يعني لا علاقة بينك وبين جارك، يعني برودة وجمود تام في التواصل، وهذا لا يكون بين المسلمين. بل حرم الشرع هذه المقاطعة وهذا الهجر الذي يكون بين مسلمين متباعدين، فما بالك بين جارين بين جارين. فإذن هذا الأمر لا يكون عندنا بحول الله تعالى وقوته، وما زال هذا الخير هو اللي راه محافظ ماذا على هذا البيضة نتاع المسلمين. ما زال هذا الخير هو كما مثلا الأسرة والزواج وتربية الأولاد، هذه موجودة عند مش موجودة، ولكن احنا ما زلنا نأمر بها ونحث عليها ونرشد الناس إلى تربية أولادهم. هما عندهم هذه حريات، دير واش تحب، حب يقول لولدي ربي وهو لكن شغل ماتريكيول برك، حب يقول جابوا واحد رامي ربي وموش وليدهم، يعني كأن الأمة حملتوش جابته وما يشعى من جابته، وصح هما رام يجيبوا على كل حال، ولكن حتى ولو حملاته في بطنها 9 شهور وعني وعانات إلى آخره، ولكن يديه السيستام يديه النظام، ما تضربه ما تزقي عليه، ومن صغر تاعو يربيوه على الهواتف. حب يقول أي شيء جاك عندك ماذا، عندك الهاتف الأزرق ولا الهاتف الأخضر عيط الننجو، حب يقول هذه يماه ما لازمش تضربه ما لازمش تعيط عليه ما لازمش كذا، وهذه تحدثنا عليها مرارا. يعني علاش؟ لأن حبوا يفككوا الأسرة، يفككون الأسرة، فهذاك الابن ما هوش ابن باباه يماه كما يقال بين ابن الوالدين هذا فلان وفلانة، وإنما هو وليد النظام وليد السيستام. ولهذا علاش يجيبوا الأولاد ما يجيبوش الأولاد، هاي نروحوا نجيبوا الأولاد من عند المسلمين ونربوهم عندنا وما نديروا فايدة ندخلهم النصرانية ونسفجوهم، ولا نروحوا نجيبوهم من هذا البوسنة والهرسك والسودان وراي كاين الحروب وقدر يجيبوا الأولاد ويتبنوهم، حتى ولداهم النظام هما اصلا ولاد النظام خاطر سارقينهم رايت. فهو لو كان يجيب ولد يعرف باللي النظام راح يديه له السيستام يديه يولي ماشي وليده، وغير يوصل سن معينه تاع مراهقه كما يقال يولي حر، ثم نوكلوا ونشربوا وكذا ولكن ما عندي عليه حتى حكمه. اذن هذه الاواصر وهذا الروابط الاجتماعيه التي امر بها الاسلام وجعلك مسؤول عليها ولازم تلزمها وتحافظ عليها، هما بالنسبة لهم هذه ماذا؟ لا شيء، يعني برودة تامة. وهذا في الحق يقول لك هذا ما هيش منظومة وما هوش تنظير، ما هيش طريقة في المعيشة. وأنا ذكرتها في وقت مضى واحد الكتيب كان عندي الأسرة في الغرب، نسيت من مؤلفه، قاعد نطالع على بعض الصور يعني الطريقة كيفاش يعيشوها الأسرة في الغرب. الأسرة في الغرب يقول لك مثلا البنت تتلقى مع يماها خطرة فقصة من القصص هكذا العابرة، قال لك واحد اللي كتب الكتاب يرى يشوف شاف بنت شابة في السن يعني صغيرة في السن تلاقات مع عجوزة في المحطة نتاع الحافلة، محطة موقف تاع حافلة، خمست معها واش راكي لاباس واش حالك كذا، ومن بعد تفارقوا راحوا. قال لك لما سألت أنا العجوز أو سأل الشابة هذه، قالها العجوز اللي التقيتي بها، ولا قال الأخرى للعجوز هذه الشابة، قالت هذه والدتي لم ألتقي بها منذ 15 سنة ما شفتهاش، لا سلام ولا تحضان ولا شيء، واش راكم لاباس بخير الحمد لله 15 سنة كاش علاقة، كاش واحد ما يشوفش والديه احنا عندنا 15 سنة عجيب، يعني احنا حتى اللي ماتوا كي نرقدون نموهم ولا لا، كل يوم واحد يقول لك اليوم بت مع الوالدة نوم فيها في كذا وكذا، واحد يقول لك أنا نمت الوالد رحمه الله في كذا وكذا. علاش؟ لأن هذه العلاقة اللي بيناتنا حب نتاعنا للوالدين وكذا، حتى ولو ماتوا نبقاو نوموا فيهم عايشين معهم حتى نلقاوهم إن شاء الله مع الصالحين يا رب العالمين في جنات عرضها السماوات والأرض، الله يرحم المات ويثبت من باقي، رزقكم الله طاعة الوالدين. هاي نعمة، رها كرامة يا جماعة، رها كرامة عظيمة. إذن هذا، فلذلك ينبغي المحافظة على هذه الروابط والأواصر التي حافظ عليها الإسلام. فإذا ما كانش علاقة بين إحنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في أمور إحنا كثير من الناس قد يراها تافهة، كيفاش أنا أدرك الشربة لو كان ما تكونش يعني لاباس بها ومدوزنا مليح وكذا، نبعث لجاري عيب حشومة. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم زيد لها الماء، زيد لها الماء وبعث لجارك، رأيت؟ زيد لها الماء وبعث لجارك. حب يقول إذا كانت حاجة أفضل من هذه فمن باب أولى. وهذا يعني الجار ما هوش محتاج لهذه الشربة ولا محتاج لهذه الماكلة ولا ما هوش، ولكن من باب ماذا؟ باش تبقى هذيك العلاقة طيبة بين الجيران. وهذا الذي كان وسيكون بحول الله، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا. سمعت الشربة قلت لي الوقت خلاص، روحوا تعشوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يا رب.